آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل في دراسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا كنا خلصنا المشهد الخامس في هذا الفصل الأخير، والمفروض الفصل السادس هم هيرجعوا لسيدنا يعقوب. المشهد السادس ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لما فصلت العير، يعني فصلت العير يعني قافلة، عير أخو سيدنا يوسف هم راجعين تاني بقى. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. طيب، قال لمين بقى سيدنا يعقوب؟ قال لحوالي يعني أحفاده مثلا، بعيد أهله. قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يعني الفند ليه تفسير كتير عند العلماء، بس يعني ايه، لولا ان تلوموني، لولا ان تتهموني مثلا بالجنون وغيرها من الايه الاشياء، والمعنى واضح من السياق. طبعا يعني هو ده اللي احنا قلنا عليه امس، ان هو مسألة ان هو سيدنا يعني يعقوب الكلام ده يعني شعر به لما فصلت العير، يعني هم فصلت بهم العير في مصر وهو في فلسطين، وقال ذلك، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أني أن تفندون. فده يعني زي ما نقول حالة من الاتصال يعني الروحي ما بينه وبين سيدنا يوسف بشكل واضح. وسبحان الله، على ان الزمن طال الى حد كبير، لكن لان برضه هي الارواح دي بترسل رسائل برضه. يعني برضه انا بقول اصلا ان هو وفي عالم الاشباح وعالم الارواح. عالم الاشباح اللي هي الاجساد، وعالم الارواح اللي هي تسكن تلك الاشباح. فالأرواح ليها تواصلاتها وليها رسائلها، رسائلها بترسلها لغيرها، لأن طبعا في أنواع من الائتلاف فتحصل على مستوى الأرواح. الأرواح وجنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. احنا كنا قلنا قبل كده أن في ده ليه تفسيرين، تفسير فيما يظهر الله تعالى أعلم، يعني تفسير في عالم الغيب وتفسير في عالم الشهادة. تفسير اللي في عالم الغيب ان هذه الارواح نعم مقدر ليها، زي القسمة كده، زي ما في قسمة متعلقة برضو بالنسب والكلام ده، في قسمة ارواح برضو. يعني مش كل اللي انت مثلا تعرفهم بتألفهم روحك، يعني مسألة ألفة الروح دي مسألة أخرى. ففي أرواح هي بتتآلف حتى احيانا مع اختلاف الطباع، يعني يبقى الطباع مختلف تماما بس الارواح دي متألفة. وده بتشوفه في ناس مثلا ما تلاقيهم شخصين مش يعني مختلفين خالص عن بعض، دي شخصية ودي شخصية، ورغم كده تلاقيهم متألفين جدا. فدي يعني دي بتبقى قسمة في عالم الملكوت في عالم الغيب. فما تعرف منها في عالم الملكوت ائتلف، وما تناكر منها في عالم الملكوت اختلف. وفي أرواح هي وفي بقى في عالم الشهادة، في عالم الشهادة إن ممكن تكون ناس حد ما يعرفش حد خالص، لكن لما يتعرف عليه ويقرب منه بزيادة فيبدأ يحصل ألفة روحية ما بينهم، وهذه الروح تتألف مع الروح بمستوى مختلف. يعني في الطبيعي جدا ان انت لما بتعرف حد وبتقرب منه ان انت بتألفه، ده طبيعي يعني بيحصل. يعني هو الانسان اصلا بطبيعته كده، يعني النبي قال لا خير في من لا يألف ولا ايه ولا يؤلف. اصلا هو الطبيعي ان البني ادم يألف ويؤلف، الذي لا يألف ولا يؤلف ده مش طبيعي اصلا. فطبيعي ان الانسان لما بيتعرف على حد بيألفه، يعني ده طبيعي. لكن اللي هو اللي فيه تألف أرواح، الألفة بتبقى سريعة جدا، والألفة بتبقى عالية جدا، يعني مستوى الألفة كبير، يعني في وقت قصير بسرعة كبيرة مستوى الألفة بيشتد بشكل كبير جدا جدا. فده برضو بيبقى معناه ان هذه الروح متوافقة مع تلك الايه، مع تلك الروح. وبرضو وما تناكر منها اختلف، برضو الطبيعي ان انت لما يبقى فيه روح انت مش ما هيش تألفك ولا تألفها، الجفاء او عدم التلاقي او كلام ده بيعمل ايه، بيصنع جفاء، يعني يصنع الوان من الاختلاف يعني. لكن النوع ده بيبقى الجفاء بيبقى وحش، او يعني وحش معاه، يعني ما هوش التناكر بيزداد، يعني التناكر بيزداد. هو طبيعي انت لما بتقعد فترة مثلا في حد انت متعود تتواصل معاه بس بتتواصلش معاه، فعادي هيحصل جفوة. لا بس ده مش جفوة، ده انت ممكن تروح مثلا تلاقيه راجع مثل شخص اخر، تلاقيه هذه الروح يعني مش متألفة مع الايه، مع الروح دي، هذه روح لا تؤلف هذه الروح. المهم ان يعني التعارف او التناكر بيفرق. فالارواح المتألفة بيكون بينها رسائل، يعني مهم يعني ان في الوان من التالف تبقى حاصله ما بين ارواح معينه، ودي بيبقى بينها رسائل، وده رزق برضو في النهايه. يعني هذا رزق، مش لازم يكون ايه، يعني هو رزق من عند ربنا. يعني مش لازم كل الناس يكون عندها نفس الشكل. يعني رزق التعارف، يعني الأرواح اللي بتتألف معاه، واللي يعني أرزاق، يعني ما هيش. بص هو أنا يعني برضو اللي أقدر أقوله في الأخير، أنت عندك نوعين من العلاقات، في علاقات أنت مجبر عليها، يعني لأن هي اختبار، مثلا زوجتك، أمك، أبوك، اللي هم الناس اللي هم إيه في محيط الواجب الشرعي. وفي علاقات اختيارية، اصحابك، معارفك، الناس اللي بتمشيهم. ماشي، انا نصيحتي الجزء بتاع اللي هو اصحابك، معارفك، الناس اللي تمشيهم، الكلام ده كله خليك مع الروح في عالم الملكوت، مش في عالم الشهادة خالص. ما ترهقش نفسك ولا تعذب نفسك في واحد انت روحك مش متألفة مع روحه، فمنتش اصلا محتاج انك تعمل ايه، تقعد ترهق نفسك بزيادة في انك تقعد بقى تتعارف عليه وعشان خاطر تتألف. بس هي ده برضو ملوش علاقة بفكرة القيام بالحقوق، ملوش علاقة بالأدب، ملوش علاقة بحسن الخلق، ملوش علاقة بكل كل الحاجات دي شغال. بس مستوى التداخل، مستوى التداخل انت عادي ما كنتش هتلاقي الصحابة، مش كل الصحابة صحاب بعض، لا ما عادي، هم الصحابة برضو جروبات برضو مش كلهم صحاب بعض. يعني ما هتلاقيش مثلا مستوى العلاقة اللي بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر مش زي مستوى العلاقة اللي بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان، وبين سيدنا أبو بكر وسيدنا علي، ولا بين سيدنا عمر يعني عادي. ده حاجة ايه، سيدنا عثمان نفسه اصلا مستوى العلاقة اصلا يعني اللي بينه وبين بقية الصحابة ممكن من خارج العشرة اصلا. يعني هي مش ايه، مش لازم يعني يبقى كل الصحابة صحاب، مش لازم صحاب بالمستوى الايه اللي هو المتداخل ده قوي. فما ترهقش نفسك، هو في روح ما هيش على ان مثلا لقي طبع سيدنا ابو بكر مختلف، طبع سيدنا عمر تماما يعني كطبع الاثنين مختلفين ما يلتقوش. يعني انت بفكرة بقى مش عارف اختبارات الشخصية ومش عارف ايه، تحس ان الشخصية دي مش مع ليه، مع الشخصية دي خالص، دي شخصية ودي شخصية تانية يعني بطبيعة الحال. وان كان برضو في اوقات كتير على عكس ما نتصور، الانسان اذا كان صالحا يختار من يكمله لا من يشاكله، لو كان صالح، انما لو بتعمى صالح هيختار اللي يشاكله. انت اصلا ما تختارش الصفة اللي هي فيك، ما تختارش اللي بيسجدك اللي بيخدرك، بالعكس تختار دايما اللي بي ايه اللي هو بينتقدك، اللي مش عارف بيعمل ايه، اللي يعني اللي بيكملك، اللي هو انت مثلا بيسرح ناحية الدنيا وهو بياخدك للآخرة، اللي هو انت مش عارف عندك غفلة وهو متيقظ شوية، اللي انت مش عارف عندك سوء ظن هو عنده حسن ظن. يعني الصح للانسان اصلا لو يختار من ايه، من يكمله لا من يشاكله. يعني اللي يشكلك ده او اللي شبهه زيه زيك ما هيفيدكش في حاجه، اللي هيفيدك اللي مش زيك هو اللي هيكملك ماشي. ومثلا قلنا الثنائي بتاع موسى هارون صلى الله عليه وسلم، الثنائي ده واضح جدا في كده، واضح سيدنا موسى طبع وسيدنا هارون ايه طبع تاني خالص، بس هو كان محتاج سيدنا هارون علشان يكمله ماشي، وهو عارف ان عنده حاجات هو محتاجه معاها فيها، يعني محتاج سيدنا هارون لانه مش هيقدر يقوم لوحده، هو عايز حد يكمل الجزء ده. وده برضو كان واضح في الثنائي ابو بكر وعمر برضو، يعني سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر الثنائي ده كان مهم يعني، كان وكانوا بالنسبة لبعض كده يعني. عشان كده حتى قلنا سيدنا عمر لما توفي سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر عمل ايه لما توفي سيدنا لما توفي الرسول، سيدنا ابو بكر اكتفى بعمر. يعني لما توفي سيدنا ابو بكر سيدنا عمر ما لقاش حد يسد، فكان بيعمل مجلس شركاء، يعني ما كانش عنده واحد ولا اتنين، مش لاقي اصلا حد زي ايه سيدنا ابو بكر، فكان بيعمل مجلس كامل يطرح المسائل ويقعد يتناقش. لان هي الامه يعني مش ما فيهاش ابو بكر واحد، ما فيهاش حد تاني اصلا زي سيدنا ابو بكر، وبرده ما فيهاش عمر واحد. يعني ما احنا قلنا حتى قبل كده في المسافات الامه فيها الرسول مسافه كبيره جدا وسيدنا ابو بكر، ومسافه كبيره جدا وسيدنا عمر، ومسافه كبيره جدا وسيدنا، وبعد سيدنا عمر يجي بقى سيدنا عثمان ويجي الباقيين، انما دايما في يعني في مسافه كبيره ما همش. وفي الحديث كده ان الامه كلها وزنت بابي بكر فايه فوزنها، وزنت بعمر فوزنها، وزن الامه كلها يعني. فالشاهد يعني هو الثنائي ده ان الانسان اصلا اذا كان فعلا عايز مصلحته يختار من يكمله لا من يشاكله، من يكمله انفعله اللي هو مش على طبعك، بالعكس. اللي بيكملك بيبين لك انت الخلل اللي عندك، الخطأ اللي عندك. وسيدنا يعني سيدنا بكر قالها صراحة فيما يخص سيدنا عمر، قال لما هو كان في مسألة اختياره ليه بعد وفاته يعني، وبعض الناس كانت بيستكشف بعض آراء يعني من حوله من المقربين، وكانوا بيشوفوا انه لا سيدنا عثمان انسب، مش عايزين سيدنا عمر، فهو وبيعلله ده بشدته يعني. كان سيدنا يعني عمر سيدنا ابو بكر بيقول بشكل واضح لا هو مش شديد ولا حاجه، هو لما يبقى لوحده هيبقى لين، بس هو انا كنت باخد جانب اللين فهو بياخد جانب الايه الشده يعني. هو كان بايه يعني بشكل واضح بيكمل يعني بشكل واضح بيكملني يعني هو بيكملني. والعكس نشوف وقت يعني كل دي المواقف موجوده، لما سيدنا ابو بكر مثلا خد في حروب الردة شكل الشدة، جاء سيدنا عمر كان في الجانب التاني بيعمل ايه، لدرجة ان سيدنا ابو بكر اشتد عليه قال جبار في الجاهلية خوار في الاسلام يا ابن الخطاب. يعني شوف سيدنا عمر بقى اللي ايه اللي كان دايما مشهور بقى يضعني اضرب عنق، تمام، بس ناس فعلا متزنا فعليا جدا، مش مرضى نفسي، اللي بيلزم حالة واحدة ده مريض نفس. هم ناس متزنين جدا فعليا، ان هو لا بيحط شده في مكانها ويحط الايه اللين في مكان. فتخيل مين اللي لا يزال بمين عشان يشرح صدره، سيدنا ابو بكر هو اللي يزال بسيدنا عمر لغايه ما ينشرح صدره الايه يعني، ومش بيزال بيه يعني يزال مصر لغايه ما يعني ان سيدنا عمر كان هي برضو فكره ايه يعني حسن الظن والتعظيم، يعني هو يعلم ان ابو بكر صدره لا ينشرح الا لحق، فلما رأى سيدنا ابو بكر مصر فقال يبقى ده الحق، طب انا وضحت له يمين وضحت له شمال، طب جبتها له من فوق جبتها له من تحت، بس هو مصر. بس اول ما لقى صدر يعني سيدنا ابو بكر مصر وصدره منشرح لكده قال خلاص هو ده الصح. بس ما ايوه، لان اللي عدته اللين لما يجي ياخد الشده يبقى الشده دي 100% في مكانها، لان هو اصلا عدته الايه ايوه خلف طبعا 100% في مكانها، يعني 100% ما فيهاش يعني نقاش. هم يعني فهو الانسان في الجمله بيختار من يعني من يكمله لا من يشاكله. فاللي اقصده يعني في تالف الارواح، مش لازم في تالف الارواح ان يبقى الطبع زي بعضه، لا طبع مش زي بعضه خالص، ممكن ده طبع شمال وده يمين عادي جدا، طبع مش زي بعضها اطلاقا. بس الارواح ذاتها متألفة، الارواح متألفة، الروح دي متألفة مع الروح دي، الروح دي في بقى حسن الظن المحبة مش عارف ايه وغيرها من الايه من الاشياء والمودة. فانما ان الطبع يبقى زي الطبع لا، مش لازم يبقى الطبع زي الطبع خالص، في نقاط طبعا او في قواسم مشتركة بس الطباع ما تكونش زي بعضها. فالخلاصة اذا كانت علاقة اختيارية ما ترهقش نفسك في التعارف والتنكر والجودة، اصلا هو في روح انت بتألفها خلاص بتستريح في الكلام معاه، في حسن ظن ما بتقعدش ما بتجدش في صدرك حرج من انك تتكلم بما تشاء وقت ما تشاء بالشكل الذي تشاء. انما يعني الحاجات اللي هي اي حاجه فيها تقييد تبقى علاقه توكسيك، يعني ما يعني حاجه هتبقى مضطر، هتبقى محتاج تركز، محتاج تخلي بالك، محتاج تشرح وجهه نظرك، محتاج توضح موقفك، محتاج تقول لا والله مش قصدي، محتاج ده النوع ده من العلاقات. ما مش ان هو اصلا يعني المفترض ان الامور تبقى على الايه يعني، انت مش هتقعد بقى انت مش داخل الاختبار، الانسان هو المفترض الناس اللي بيألفهم بيبقى فيهم معهم على طبيعته اصلا في كل حاجه، ما بيتكلفش يعني، لان التكلف مرهق، التكلف معذب، التكلف معذب، ان انت تبقى بتتكلف ده بيعذب البني ادم اصلا. فانت بتتكلف لما بتطلع بره، بتتكلف لما تيجي مش عارف تتكلم، بتتكلف لما تعمل مش عارف ايه. تكلف مش لازم يكون ان انت مثلا بتنافق، لا يعني بتضطر تصبر على اشياء وانت مش ايه مش عايز تصبر عليها. ممكن تبقى مثلا تعبان ومش قادر مثلا تقابل حد، بس لو جالك واحد مش عارف ايه لو قلت له مش هقابلك هتبقى مشكلة. انما مثلا مع الناس اللي انت هتقول لها معلش مش هينفع اقابلك دلوقتي مش قادر ما يعني ما. فالتكلف دايما ايه؟ مرهق، مرهق للنفس البشرية. يعني تعالى مش عارف اعمل ايه، نفسك تعمل حاجة بتقولها نفس يعني الدنيا ايه فيها الريح. فاذا كانت علاقة اختيارية لا ما تنحرش فيها، منحرش فيها. ومش دايما كل اللي يحبك تحبه برضو، يعني مش لازم دي، يعني عادي ممكن يكون حد بيحبك بس انت متحبوش بنفس الشكل، ده عادي ده وارد اصلا ان ممكن حد بيحبك جامد بس انت مش بتحبه بنفس الشكل. بس هو ان انت زي ما قلنا تجد الايه الاريحية دي في ال متجدش اشكال في اللعبية، دايما فيها اشكال. لا الزوجة مش اختيارية لان ده ميثاق غليظ، ده ميثاق غليظ مش هو مش مش بقى انت مش ترجع يعني في بص في حاجات كده انت مع الزمن يعني هتكتشف انها كانت مهمة جدا بس احنا ما كناش ايه يعني انا وددت صراحة، وددت لو ان العيال الصغيرة اللي هتتجوز دي صراحة يتعمل لها دورات كده من ايه دورات بس ما لا لا في ابعاد، في ابعاد هم احنا ما بنلتفتش ليها. يعني احنا واحنا مثلا صغيرين بتبقى انت مثلا همك بس انها متدينة بس وخلاص، ما بتبحثش بقى في فكرة ايه يعني. حتى احيانا في ناس ما بتبحثش في حاجات شكلية لا يعني اقصد في حاجات كتيرة مثلا انت هي واسرتها مثلا، يعني انت مثلا ضروري جدا يكون في راجل تتعامل معاه، راجل في راجل في راجل راجل راجل يعني راجل. انت مثلا ممكن واحد، انا مثلا لو واحد قال لي ياخد يعني حفصة بنت سليم وما فيش راجل، هي في ناس ست ما فيش راجل يعني ليه كلمة عليها، ما فيش مش ما فيش راجل، ما فيش راجل يعني راجل لا مش مش راجل مش بيش يعني راجل عاقل تعرف تتكلم معاه ويكلمك و لا ما اهلها مثلا اهل الست اهم منها، يعني اهلها اهم منها مليون مرة اصلا. انت فعلا اتعامل مع ناس، الناس دول حتى لما يجي يحصل مشاكل تعرف تعمل ايه بالمعروف، يعني تعرف تتعامل مع ناس حتى عندهم اصل. يعني الوان من حاجات كتيرة ايه احنا مثلا احنا صغيرين ما كناش بنفكر قوي، انت بتفكر بقى بالجو بتاع الافلام برضو لو انجي وعلي وبتاع وانجي هياخدها من ابوها امها يعني فاهم، ولا مش عارف علي ياخد فاهم الهري ده اللي هو بقى عايز يهرب بيها وخلاص ومش مشكلة، ابوكي وحش مش مجراش حاجة، امك من ايه مفيش اي ازمة مش عارف ايه، وتيجي بقى تشيل الطين على دماغك بعد كده خلاص بسبب بقى ابوها وامها واخواتها. وسيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم كان عندهم الصلة دي واضحة، واضحة جدا طبعا. ايوه ايوه واضحة، لا واضحة طبعا. وكان فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. فلما ان جاء البشير اللي جاء بالقميص القاه على وجهه فارتد بصيرا. فان بقى في ناس عملت مش عارف جابوا العرق وطلعوا من العرق مواد، والمواد دي مش عارف بترجع البصر والكلام ده، معرفش الموضوع ده مش داخل دماغي قوي صراحه، لان هو يعني ملوش يعني هي حاجه ايه يعني اقصد برضو لو افترضنا جدلا ان العرق ده فيه مواد بترجع البصر يعني المفقود، بس ما تاخدش من دي يعني دي حاجه مش ايه يعني هي معجزه، هي ملهاش يعني هي مش يعني مش كل واحد اعمى هنروح نجيب له قميص ونقعد نحطه على عينيه، يعني ما يعني هي حتى مش مذكوره في باب الايه التداوي بقى، ولا مذكورة في يعني برضو احيانا يعني الواحد ما ياريت المسائل دي تضبط علشان خاطر في اوقات كتيرة بتعمل اشكال شرعي، بتعمل اشكال شرعي بتبين الشريعة او بتبين اهل الشريعة كما لو كانوا ناس يعني صراحة مستغفلين ان هو ما ذكرش. يعني طب يعني الله كان اوجه نقول مش عارف العسل، نقول اللي ذكر كأنه شفاء يعني في القرآن مثلا، بس ده ما هوش مذكور على انه شفاء. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وسيدنا يعقوب يؤكد على المعنى ده دايما أنه يعلم من الله ما لا إيه؟ ما لا يعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وده برضو تأكيدا بقى على توبته، يعني برضو دي يعني لو ما عملوش الحركة دي ربما كنت تشك في توبتهم برضو، لأن هم عرفوا أن جريمتهم جريمة إيه؟ ذات شقي، جريمة في حق سيدنا يوسف، هم تابوا وأنابوا يعني وطلبوا منه السماح، وجريمة في حق مين؟ في حق سيدنا يعقوب بشكل واضح، يعني جريمة كبيرة، يعني يمكن تكاد تكون أكبر في حق سيدنا يعقوب، إنها جريمة في حق أب ونبي، يعني عقوق وإيذاء لنبي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا إيه؟ خاطئين. برضو هم مأكدين على، عشان كده بقول بقى يعني حد يقول لك طب هي الكلمة خلاص يا عم لا تالله لقد أثرك الله كنا لخاطئين، لا معناها هو معناها نحن كنا آثمين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ده كده خلص المشهد، ده المشهد السادس. المشهد السابع والأخير، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. برضو ما عرفش فكرة يعني أمه كانت ميتة ودي كانت خالته، طب برضو ليه يعني ليه خلاص أبويه يعني، وبعدين يعني هو في أول الرؤية والشمس والقمر يبقى خلاص أمه، يعني أمه موجودة خلاص يعني. بس في أوقات بنبقى احنا مدفوعين بأخبار أخرى ونحاول إن احنا نخالب بيها ظاهر الإيه؟ يعني ظاهر القرآن. نعم. وليه خلته أصلا برضو؟ يعني احنا ليه إيه اللي خلينا نقول زي برضو وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر عمه، طب ليه يعني؟ يعني ليه برضو ما خلاص يقول لك أبوه هنا بمعنى عمه، طب ليه؟ انت فاهم يعني ما حاجات ايه مش يعني حاجات ما، بس هو ايه تأثرا ببني اسرائيل وتأثرا بكلامهم. طب خلاص هو ربنا قال لأبيه أزر لأبيه أزر خلاص. برضو كلام عن إبليس ومش إبليس ويا ترى إبليس ده إبليس كان ملك من الملائكة وكان مش عارف ايه، ويقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. احنا بنختلف في ايه رحمك من الجن، هو قال من الجن المفروض ينزه عنه بقى كتب التفسير، لأن الكلام واضح وما فيش داعي للتأويلات ولا التعسفات دي، الأمر سهل. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ آمنين. ورفع أبويه على العرش، العرش اللي هو كرسي الملك، وخروا له سجدا. طبعا السجود ده قلنا سجود إيه؟ يعني تحية، سجود تحية يعني مش ما كانش هو مش سجود إيه؟ وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. مش هو بقى يعني هو عارف ان هذه الرؤية ستتحقق، وهنا دي يعني تردد دي على يعني اخرها على اولها. الشاهد قال قد جعلها ربي حق. طبعا هنا كنت دايما اقول استوقفنا الطريقة اللي بيتكلم بها سيدنا يوسف في مثل هذه اللحظات، يعني ما قالوش بقى هذا تأويل رؤياي من قبل وانا تعبت جامد عشان مش عارف ايه انت متعرفش انا عانيت قد ايه انا كذا. بس قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يعني سبحان الله، على أن مثلا سيدنا يوسف يعني هو سجن أي ظلما ماشي، وسبحان الله يعني كابت كثير، يعني ما قالش بقى وقد تعبت كثيرا وقد عانيت كثيرا وقد ولا أي حاجة، وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن. أن دائما سبحان الله الأبرار بيشوفوا يعني بيشوفوا دائما الخير اللي في الأقدار، اللي في الأقدار دائما. يعني ما بي الأبرار مش زي الفجار، هم اللي ما بيشوفوش الخير اللي في الأقدار، إنما الأبرار دائما يرون الخير الذي في الإيه في الأقدار، فدائما يذكروا الأقدار بالإيه بالخير اللي فيها أصلا. قال وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن، لأنه فعلا هو ربنا اللي أخرجه بطيف الرؤية ده، ربنا أخرجه من السجن، هو شيء يعني شوف اللحظة دي. وجاء بكم من البدو، رغم أن اللي جاء بهم من البدو مين؟ يعني سيدنا يوسف أصلا جاء بهم من البدو، سألون ربنا اللي جاء بك وجاء بكم من الإيه؟ من البدو. ودي بقى اللي أروع، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني برضو نسب الأمر للشيطان، ما نسبوش ليهم عشان ما يحرجهمش في مثل هذا الأمر يعني، وبدأ بنفسه يعني أنه برضو ما هو ضحية، هو ما فيش حاجة يعني. إن ربي لطيف لما يشاء، يعني الله سبحانه وبحمده إذا أراد أن يمضي شيئا أمضاه بإيه؟ بخفاء ولطف. يعني هنا اللطف قلنا أصلا المفروض إن المشهور عند الناس إن اللطف بيروح للإيه؟ للرفق والعطف وكده، لكن اللطف بيروح للخفاء أصلا، اللام والطاء والفاء مادة خفاء أصلا. فإن اللي هو الرب لطيف إنه بيجري يعني رحمته وترفقه بعباده بإيه؟ بصورة خفية، صورة سلسة جميلة كده لا تكاد إيه؟ لا يكاد العبد يستشعرها، والأمور جرت بهذه السلاسة. إن ربي لطيف لما يشاء، شاء ربي إن يحصل كل الكلام ده، والكلام ده جرى بإيه؟ وسار بإيه؟ وسار بلطف. إنه هو العليم الإيه؟ الحكيم. إنه هو العليم الحكيم، يرد الكلام ده على الكلام اللي قاله له في الإيه؟ في الأول، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك هكذا. ده يعني كان يعتبر المشهد الختامي يعني، هذا الذي حصل. سيدنا يعني خلاص هنا في نهاية المشهد يتوجه سيدنا بقى يوسف إلى الله، قال رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يعني هو هنا معاه السلطان ومعاه القرآن، معاه السلطان ومعاه الإيمان. قال رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. يعني مستشعر مسألة ولاية الله سبحانه بحمده له، ويشوف بقى سبحان الله احنا بعد كل هذا يعني كل هذه الرحلة الحافلة يكون أمنيته إيه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني تكون دي الأمنية في الأخير، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مسألة أن يتوفى الله العبد مسلما، احنا كتير مننا مش بيحس بقيمتها أصلا. لما الإنسان يشوف هذه الأشياء التي تحصل، مسألة ان انت يعني ربنا يمسكك بالاسلام حتى تلقاه، النبي كان من دعائه يا ولي الاسلام يا اهلي مسكني بالاسلام، وفي رواية ثبتني بالاسلام حتى القاك عليه. كان يقول اللهم احفظني بالاسلام قائمة، واحفظني بالاسلام قاعدة، واحفظني بالاسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا ولا حسد. فمسألة الانسان يتوفى على الاسلام يعني دي مش حاجة سهلة، مش حاجة هينة. وده يعني برضو من الحاجات اللي بترجع عندي برضو منزلة أو فكرة ان الاسلام مش زي ما احنا كنا بنقول قبل كده اللي هو اسلام فالإيمان فالإحسان، لا هو مش الدرجة الأقل ولا حاجة، بالعكس درجة عالية. وألحقني بالصالحين، يعني مسألة الإلحاق بالصالحين دي برضو على ما يبدو ان لفظ الصالح ما هوش لفظ ايه مش لفظ مش زي ما احنا متخيلين هو لفظ عادي، لا برضو منزل عالي. طيب وكده خلصت القصة تقريبا عند الآية 101 بآخر كلام لسيدنا يوسف. وبعد كده بقى بيجي التعليق على التعليقات على القصة من الأول الآية 102 لغاية الآية 111، وإحنا يمكن كنا قبل كده تكلمنا عنها يعني، بس نعد عليها سريعا. تعليق على القصة أهم يعني من أهم النقاط فيه هو ان اللي بيقول لك القصة دي كانت رايحة في أي اتجاه اصلا، او القصة كان اصلا ايه هدفها اساسا، بيوجه القصة خطها كان فين. لان زي يعني ويمكن انا ده من الحاجات اللي كانت مفاتيح بالنسبة لي ان اشوف القصة يعني القصة لما سيقت يعني لما سيقت القصة. يعني انت لما هتبص على الكلام كده هتلاقي زي ما قلنا مسألة حد مصلح ورحلته، ربنا بيقول ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. يعني طبعا كل تفاصيل قصة سيدنا يوسف العرب ما كانوش يعرفوها، والتفاصيل دي كلها حتى التفاصيل المذكورة هنا دي حتى مش في يعني مش في كتب بني إسرائيل، يعني ما هيش كتب بني إسرائيل بهذا الشكل، يعني مذكور يعني كلام سيدنا يوسف بس ليس بهذه الصورة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. مين بقى دول؟ أخت يوسف. يعني وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم إيه؟ وهم يمكرون. فدي اول حاجة تستوقفك ان هو هنا المكر، ان انت يعني مسألة ان يمكر بك ويجمع على المكر بك، تمام. وعاقبة هذا المكر في النهاية ولا يحيق المكر السيء الا بايه؟ الا باهل. طيب وما أكثر الناس ولو حرصت بإيه؟ بمؤمنين. يعني أنت معظم الناس مش زي ما أنت هتكون متخيل، أنت منتظر يعني متخيل أن معظم الناس هتؤمن وهيبقوا تمام، لا ده في بيت نبي أهو، وكان فيه إيه؟ وكان فيه إخوة نبي وفعلوا. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للإيه؟ للعالمين. يعني انت كمان ما بتطلبش منهم حاجة ولا تريد منهم شيء، وده شرف ورفع عليهم، ورغم كده برضو مش لازم ان هم هي ايه يعني هي امينوا به. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني رغم برضو الآيات تبقى كتيرة من حواليهم وآيات في السماوات وآيات في الأرض، لكن يمرون عليها مش بمروش بمر عليه، لكن وهم عنها إيه؟ معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. برضو في مسألة ان هنا بقى بيبان يعني بيوري له قدرة ربنا سبحانه بحمده، كالون من التهديد لهؤلاء الذين نصبونه العداء. فأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني ده الآية دي في حد ذاتها دليل صريح على أن الكلام ده إيه؟ يعني مش موجه للتسلية الشخصية، تسلية إنسان مع نفسه، التسلية بقى القلبية والوجدانية، لا ده الكلام ده موجه لإيه؟ لحد مصلح. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من الإيه؟ من المشركين. يعني ده سبيلك اللي انت هتسير فيه وتدعو الله فيه على هذه البصيرة. عشان كده كنت بقول ان هي سورة يوسف وكأنها بتلم اللي في ايه اللي في يونس وهود. يعني ادعو الى الله ده تصبر على بصيرة، ده الايه التبصر. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. يعني هذا الذي حصل مع سيدنا يوسف او مع غيره هذه سنة الله. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. يعني عاقبة يعني اولئك السالفين او السابقين عاقبة بينة واضحة جدا امامهم. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، قراءة كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، قراءة فننجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم الايه المجرمين. هنا برضو فكرة ايه، يعني فكرة اليقين برضو الدائم في النصرة. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد ايه قد كذبوا او كذبوا جاءهم نصر. ولذلك يا سبحان الله، يعني اللحظة اللي بتفلس فيها كل الاسباب الارضية تتدخل العناية الالهية. يعني هنا بيظهر بقى انما في يعني وكأن بيتقال اللي هم المصلحين مفيش حاجة اسمها يعني يأس خالص. انت بتاخد بالاسباب دي، موجودة خير مش موجودة برضو سيمضي الله ما اراد في غيابه. حتى اذا استيأس الرسل استيأسوا من ايه؟ يأسوا من الله؟ لا، استيأسوا من الاسباب. استيأسوا من الايه؟ من الاسباب. وظنوا انهم، ظنوا يعني تيقنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصر. على الكلام ده بيجي النصر، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الايه عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. السؤال كده الحمد لله تكون انتهت السورة. علينا وعليكم بخير. صلى الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. صلى الله أن تكون حجة لنا لا علينا، وأن يحشرنا يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين، ونجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، نجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا جلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، من طاعته ما يبلغنا به جنته، من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقانا، نجعل الوارث منا ونجعل ثأرنا على من ظلمنا، وننصرنا على من عادانا، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. سألك حبك وحب من يحبك، حب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. سألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. سألك لسانا صادقا وقلبا سليما. سألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. سألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة،